الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى المجد. فكم من صحيح الناس قضوا لعلتنا وكم من عليم عاش حين من الدهر وكم من فتى أنت وأصبح لاهيا وقد نسجت أجسامه وهو لا يدري. وكم من صغار ارتدى من طول أعماره وقد حشدت أجسادهم ظلمة القدر. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. ختن الإخوة المؤمنين والإسلام كما بدأنا نختم خير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب الكريم. آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد النبي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ الذي الذي سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم الذين آمنوا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ لا Whoa!